بأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أصحابه الكرام وعنا وعن جميع المسلمين، آمين بمنه وكرمه. وبعد، لقد عرفنا في الدرس الماضي المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، وعرفنا أيضا المواقيت المكانية وهي ذي الحليفة معروفة الآن بأبي أرعلي، والجحفة يحرم الحجاج الآن من رابغ، ويلملم والمعروفة الآن بالسعدية لأهل الساحل واليمن، قرن المنازل وهو معروف الآن بالسيل الكبير وامتداده وادي محرم وذات عرب. وعرفنا أنه يحرم من هذه المواقيت من مر عليها من أهلها أو من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، وأن من لم يمر على واحد من هذه المواقيت فيحرم إذا حالها، واللي يمر من الجو الطائرة يحرم إذا حال أحد هذه المواقيت أو قاربه، كذلك الذي يأتي عن طريق البحر. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المواقيت تحب له شرع له أمور، منها أن يغتسل ويتنظف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذي الحليفة وأمر بذلك أسماء بنت عميس لما نفذت لمحمد بن أبي بكر ووصلت إليه تسأله، أمرها أن تغتسل وتحرم. هذه سنة من سنن إحرام، لكن لو ما تمكن حاج أو معتمر من الاغتسال فإحرامه صحيح، يعني هذا ليس بشرط ولا واجب ولكنه سنة مستحبة، ويتوضأ وهذا أيضا كذلك سنة. لو صار الدنيا برد والماء بارد خشي على جسمه من البرد لا يلزم أن يغتسل ولا يتوقف، أو ما كان عنده ماء كان في الطائرة أو الباخرة ولا عنده ماء، فحينئذ يحرم ولو على غير طهارة. هذا من سنن الإحرام وليس من واجبات. كذلك يشرع له إزالة ما يجوز إزالته من الشعر مثل العلق فص الشارب وحلق العانة تقليم الأظافر، لأن لا يحتاج إلى ذلك وهو محرم، فحينئذ يرتكب محظور من محظورات الإحرام. وأما اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا حال الإحرام ولا قبله ولا بعده، قوله عليه الصلاة والسلام أحمو الشوارب وأرفو اللحاء، في حديث آخر قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين خالفوا المجوس. ثالثا من المسنونات أن يتطيب في بدنه، أما في الإحرام فلا يجوز تطيبها، قوله عليه الصلاة، لأن النبي عليه الحديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص معناه اللمعان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإحرام فلا يجوز أن يمسه طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا يمس ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. والورث نوع من أنواع الطيب. وقال أيضا في حديث يعلى بن أمية سأله بالجعرانة قال ما تقول في رجل متضمخ بطيب أو بخلوق؟ قال اغسله عنك. ودل ذلك على أن المحرم لا يضع الطيب في ثيابه، لكن لو وضع في راسه ثم احرم ما يضر لو بقي بعد ذلك. كذلك ايضا يسن له ان يصلي ان يحرم في ازار ورداء مجرد من المخيط ثوب سروال جنيله الشراب يتجرد منه، أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يلبسه، لكن قبل أن يحرم يسن له أن يتجرد يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا هو السنة، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تحرم فيما شاءت من الملابس إلا إذا كانت ملابس جميلة فهذه قد تفتن الناس، لكن فلا تلبس سروال جميلة شراعة قميص شرابة في الرجلين ما في مانع، لكن ما تلبس قفازين وتستعمل في شرابات اليدين ولا البرقع والنقاب، هذا ما يجوز أن تلبسه. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وأما وجهها فتغطيه إذا كانت عند الرجال للأجانب ولا تكشف، لكن إذا كانت عند غير الرجال الأجانب حارمها تزوجها أبواردها أخوانها أمامها أخوالها ما بمانعها تكشف، بل يعني يتعين عليها كشف وجهها حينئذ حال الإحرام إذا لم تكن عند رجال أجانب، لكن في مثل الحرم ومثل محلات الناس كثير لا، هذا يجب عليها أن تغطي وجهها. لقول عائشة رضي الله عنها قالت كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، معنى الصلاة تغطي وجهها، فإذا تعدوا الرجال الأجانب كشفت وجهها، لأن الوجه وجماع زينة المرأة فعليها أن تغطيها لئلا تفتن الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام وما تركت منه ذنبا بعدي أشد على الرجال من النساء، وقال إن أول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل وقعوا في النساء، فلا بد على كل حال من التحرز من هذا. ثم بعد ذلك يحرم عقب صلاة مكتوبة إن أمكن هذا، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنه عليه الصلاة والسلام صلى في ذي الحليفة أحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن وقت فرض فيستحب له أن يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام أتاني آدم من ربي وقال إنك في وادي مبارك صلي ركعتين وقل عمرة في حج. هذه أيضا من مسمنات الإحرام. ولو ما صلى لو أحرم يعني مثلا ولم يكن إحرامه عقب صلاة حينئذ لا شيء عليه. كذلك يسن له أيضا أن يسترق عند الإحرام بقوله عليه الصلاة والسلام لبضاعة بنت الزبير حينما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاقية فما تأمرني؟ قال حجي واسترقي. جاء في بعض الروايات فإن لك على ربك ما استثنيت. يقول الإنسان لبيت عمرة إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، لبيت حجة إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، لبيت عمرة وحجة على قران إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان لو عرض له عارض تحلل من إحرامه ولا شيء، لأن الإحرام إذا أحرمته لا يجوز أن تخرج من الإحرام إلا في أحد الأمور الثلاث: إما أن تنهي أعمال الإحرام، وإما أن تكون محصر صدك عدو عن البيت حينئذ تنحر هدي الإنسان معك وتتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، إنه خرج عليه الصلاة والسلام معتمر، فلما جاء في الحديبية، الحديبية الآن على مسافة 25 كيلو من مكة، تعرف الآن بالشميس على طريق جدة، صده المشركون وجرى بين الصلح المعروف اللي تعرفونه على أنه يرجع هذا العام ويأتي في العام القادم يحج يعتمر. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لما لله جل وعلا في ذلك من الحجم الأسراف التي ظهرت من بعد. المقصود أن الرسول تحلل عليه الصلاة والسلام، أو يكون الإنسان مسترق، وما على ذلك فلا ينبغي، فلا يجوز الإنسان أن يرفض إحرامه. صار الناس يحرم ولا صار زحمة قال هون ما هون هذا أمر لا يجوز، ينفرد خبز زحمة الناس يجد حر، والله حر زحام عرق شديد ما يطاق، لا انتظر شوي خذ الزحمة، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في الحج أو دخلت في العمرة وجب عليك الإتمام ولا يجوز لك أن تترك الإتمام. هذه مسؤولات الإحرام. ثم بعد ذلك يهل الإنسان بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك يعني إجابة لك، دعائك على لسان خليل إبراهيم عليه السلام، إن الله جل وعلا لما أمر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ببناء هذا البيت وفرغ من البناء وإسماعيل يعاون ويساعده، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. استجاب الله دعاء وبعث الله فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. أمره الله بأن يناجي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كأن إبراهيم تقاصر صوته عن البلاغ يجيب رب إبراهيم، فقال الله عليك النداء وعلي البلاغ، فصعد إلى جبل أبي قبيس جبل على الصفا هذا، وقيل على ظهر الكعبة في المكان العالي، وقال إن ربكم سبحانه وتعالى دخل له بيتا وأمركم بحجه فحجوا. فهذه فسمع كل من أراد الله له أن يحج هذا البيت، سمع من في الأصلاب من بطن من الأرحام، سمعت الدنيا كلها على صوت الأرض لما تكلم لإبراهيم الله جل وعلا أبلغه للناس. فهذه التلبية هي إجابة لهذا الصوت المبارك بيت اللهم لبيك، وقيل إجابة لنداء الله جل وعلا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأيا ما كان، سواء كان هذا أو ذاك، أو كان الأصل نداء إبراهيم ثم إن محمد عليه الصلاة والسلام أبلغ أمته فرض الحج عليهم، المقصود أن هذه إجابة المعتمر والحاج إذا قال لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، مأخوذ من قولهم لبى بالمكان إلى أقامه، يعني أنا مقيم على طاعة لبيك اللهم لبيك، كرها مرتين لبيك لا شريك لك، يعني أنا موحد لك ومقر لك بالوحدانية، مقر لك بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد الربوبية أن تعترف بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المنبت للمطر من السماء المنبت للأرض، وهذا التوحيد أقر به المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يدخلهم في الإسلام. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهذا هو الذي وقعت فيه خصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بالعباد، الصلاة والزكاة والصوم والنذر والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. أما انصرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن لا يجوز أن ندعو مع الله غيره، لا نبي ولا رسول ولا ولي أبدا. من فعل هذا فقد حبط عمله. الله جل وعلا قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الآية الأخرى لما ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قال بعده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكل من دعا مع الله غيره فعمله حاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك فهو من أهل النار، كونه جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام رب العالمين. وفي الحديث الآخر القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لا يزينه الشيطان بأن يقول هذا الولي وهذا النبي وهذا الرسول وهذا الملك، هذا الملك له جاه عند الله عز وجل يعرض عليه حوائج، يشبه هذا بملوك الدنيا بمن يكون عندهم يعرض عليهم حوائج الناس، هذا غلط. من الشيطان، احذروا ذلك رحمكم الله، ونبهوا من وراءكم إلى أن التعلق بغير الله شرك، لا يجوز للإنسان أن يدعو مع الله غيره، فلا يقول مدد ولا يقول غوث ولا يقول يا سيدي شمريضي بحاجتي، ولا أن يقرب لهم القرابين ولا النذور. كل هذا أيها الأخوة من الشرك الأكبر الذي من مات عليه فهو مقطوع بأنه من أهل النار. على جميع تنبه لذلك، ولا يقبل لصاحب هذا العمل لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسمعتم الآن في الآية التي قرأها إمامنا جزاه الله خير في سورة إبراهيم، قال عن الخليل عليه السلام، أخبر الله عن خليله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يجعل يعني اجعلني أنا وبني في جانب والأصنام في جانب، يعني لا أقربها ولا أتصل بها ولا تقرب. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إن الأصنام صارت سببا في ضلال كثير من الناس. هذا كلام رب العالمين، أخبر الله به عن إبراهيم عليه السلام أنه قال في دعاء هذا الدعاء المبارك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لبيك الله ظهر، يعني هذا واضح الأخوان عموما، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت على لسانه، وكان الصحابة يلبون أحيانا بأنواع من التلبية ويسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويكرهم عليها، مثل لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. هذا أيضا كانوا يلبون به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان ينوع لا شيء فيه، ويشتغل الإنسان بالتلبية حتى يصل البيت، فإذا وصل وهو معتبر شرع في طواف العمرة قطع التلبية. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على التلبية ولا يقطعهما، أي القارن والمفرد، إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، سواء كان قارن أو سواء كان مفرد أو كان متمتعا أحرم بالحج بعد العمر، فإن الجميع يلبون في يوم تروية يوم تسعة لعرفات في منصرفهم من المزدلفة حتى يرموا جمرة العقبة. في حديث الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه هي السنن، وهذه هي كيفية إحرام نبينا عليه الصلاة والسلام، وسنته واضحة وحجته مشهورة، وقد رواها الثقات عن الثقات، وهي مدونة في دواوين السنة، فمن أراد المزيد والرجوع إليها فليرجع. وسنواصل إن شاء الله تعالى الدرس حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة بعد المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان، ونواصل إن شاء الله. كان في درسان، درس الأول بعد المغرب والثاني بعد الفجر، ونواصل إن شاء الله عن أحكام الحج وما يتعلق بذلك. الأحكام الأخرى التي تمر أيضا عرضت لهذا وبالله التوفيق. والآن نسمع إذا كان من أسئلة، ولكن تقول الأمور هدوء على الترتيب، تبدأ باليمين حتى نصل. يسأل الأخ عن والدته يقولها ست كبيرة، هو أنه يريد أن يؤخر طوافها إلى آخر أيام الحج حتى تسافر بعده ولا تطوف طواف الوداع. لا ممكن طواف الوداع ولا هو ممكن يصير طواف واحد. أقول ممكن يعني يؤجل طواف الإفاضة أو تطوف طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع، لكن بشرط أن تكون الوادي ما يخشى على أن تجيها العادة. لا فإذا كان يخشى أن تجيها العادة فهذا الطواف الإفاضة لأن ركن أركان الحج، وأما طواف الوداع فهو واجب ويسقط عن الحائض والنفساء. طواف الإفاضة طواف الإفاضة إن كان الإنسان متمتع يعني أخذ العمرة قبل فهذا عليه طواف سعي، وإن كان مفرد يعني متمتع من الحرم الآن، وإن كان يعني معناه المتمتع اللي جاء وخذ العمرة وجلس هنا مكة يبي يحرم إن شاء الله في الحج هذا يطوف ويسعى، والشخص اللي يعتبر مفرد في الحج أو قارن عمرة وحج جميع فهذا إذا طاف للقدوم إن سعى معه لم يلزمه أن يكرر السعي ويكفي هذا السعي عن الحج ولا عليه إلا طواف الإفاضة فقط. فهم يا أخي؟ طيب كيف تكفي معه إذا خلصنا أولا؟ نسعو طال عمر حجيش حرمان حجيش رجل أشو تعورها. بالنسبة لرمي الجمرات كيف تلبي؟ ترمي عن عينها. يسأل الأخ ويقول إن معه امرأة كبيرة ورجلها تألمها، يسأل عن رمي الجمار، أقول إذا كانت ما تستطيع ترمي عنها إن شاء الله. طيب في العجز ساكنين وعندنا حريم، هل يعني صلاة الحريم كيف في الحرم أم في البيت أفضل؟ والله كون المرأة تصلي في بيتها أفضل لها. أفضل أم؟ إيه. وإنت يسأل أن تجي بعض المرات تصلي مثلا ولا تداهم طيب في المعنى الأول في الفجر خطير. الله يسلمك. ولا ترى صلي في بيته كل حرام. لا احنا جايين كذا خلصنا جلسة. بالنسبة معلش كذا بالنسبة لقول العلماء مكتوب كله حرام. إيش يعني مكتوب كله حرام؟ في الصلاة هم ما بيلبس الحرام. لا لا يعني في موضوع الصلاة يعني في أنها حرم من حيث الصلاة، من حيث أن الإنسان مثلا يعني لا يرتكب فيها محظور، من حيث أنه يقطع سجر أو أنه يصيد صيد أو ما إلى ذلك هذا على الحرم. بالنسبة للصلاة، الصلاة هنا في اختلف أهل العلم في مضاعفة الأجر في مساجد الحرم، هل التضعيف يعم الجميع وإلا خاصة مسجد الكعبة؟ هذا على قولين لأهل العلم، الأول أن التضعيف خاص بهذا المسجد وما زيد فيه، مزيد فيها تأخذ حكم المزيد، والقول الثاني أنه يعم جميع مساجد الحرم. دليل على هذا أدلة كثيرة منها قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي ما ينحر الكعبة وإنما ينحر الحرم، منها قوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومراد الحرم عموما يعني، ومنها قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا أسلبه عليه الصلاة والسلام قيل من منزله وقيل من دار أمهانه رضي الله عنها. هذه النصوص وما في معناها تدل على أن المراد المسجد الحرام الحرم، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو في الحديبية وهي من الحل كان ولكن قريب من الحرم كان يمشي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الحرم ويصلي فيه. فهذا القول الثاني أنه يعم مساجد مكة عموما ولعل هذا إن شاء الله تعالى أقرب. ولكن هذا المكان له مزية، أولا أنه قربه من الكعبة، والثاني أنه هو المسجد بلا نزاع، الثالث كثرة الجماعة، الرابع مشاهدة الكعبة. كل هذه أمور يعني، لكن إذا تيسر هذا يمكن الإنسان يجمع بين الأمرين، مثل في الفجر يمكن يدخل هنا ثالث الليل يصلي يوتر في الحرم يصلي والمسألة خفيفة لأن الازدحام، يمكن ينزل بعد قبل المغرب يجلس بين العشاءين يسمع درس يقرأ ما تيسر من القرآن، يدعو الله عز وجل يذكر الله سبحانه ثم يصلي العشاء. معناها في هالمشوار الواحد كسب فرضين، هذا يعني ما شاء الله قديمة يعني. فأقول يعني هذه طيب، على كل حال تيسر هذا خاص من الرجل النشيط يعني يبصر قوي بدنه يعني تقتلمه رص أحبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون ما تجري إذا تجي مرتزانها ما تجري الله مستعان حريم يا رسول الله.